بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الإخوة الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعندي عدة نصائح أريد أن أنصح نفسي وإياكم بها. النصيحة الأولى، أؤكد مرة ثانية، من كان راغبا في الفوز بالآخرة والتمكين في الدنيا فلا يدخلن في عداوات الآن مع إخوانه المسلمين. روى الإمام أحمد وكذلك أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ما معنى الحالقة؟ تعال كده روح لسنن الترمذي، حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين. تجتث الدين من أصوله وجذوره البغضاء. فينبغي علينا أن نتكاتف جميعا، وأن يكون لنا موقف. وقد بلغني الآن أن أحد إخواننا يقول: أنا ضد الأحزاب. كيف أقول هذا؟ أنا لست ضد الأحزاب، بل أنا أطالبكم وأطالب نفسي بأن ندعم هذه الأحزاب في الانتخابات، وألا نترك الأمر للعلمانيين. لقد جلس السلفيون ينظرون حين قامت الثورة ففاتهم القطار، فهل يفوتنا القطار الآن مرة ثانية؟ أنت تعمل، نحن على وشك، أو أنا أتكلم عن نفسي، أنا على وشك الرحيل إلى ربي عز وجل، لكن نعمل لدينه أولا، ثم نعمل لأبنائنا وأحفادنا. كيف نترك الأمر هكذا كي يعيش أولادنا في ظروف ردة واضحة؟ والعياذ بالله، لابد أن نكون من المدافعين عن الدين. والوسيلة الوحيدة التي أراها متاحة الآن هي وسيلة السياسة. قد توصلنا وقد لا توصلنا، ولكن علينا أن نتبنى الموقف الملائم في الوقت الملائم، والأمر لله من قبل ومن بعد، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وليبلو أخباركم، وليبلو أخباركم. نبهت كذلك على أن أكبر فتنة، على أن أكبر فتنة يمكن أن تطيح بمصرنا الحبيب هي الفتنة الطائفية. وقد جاء نصارى المهجر بأجندة، وعلى رأسهم مايكل منير الذي صرح بأنه، هو الذي صرح بهذا، بأنه عميل للإف بي آي، للمباحث الفيدرالية. جزاكم الله خير، ربنا يكرمك. هو صرح بهذا، فهذا الملف يقف الأمريكان خلفه بكل قوة. لابد أن نفوت عليهم الفرصة. وليست المسألة كما قال أحد إخواننا: يعني إحنا جبناء يا شيخ؟ لا، لسنا جبناء، ولكن هناك فارق بين الشجاعة والتهور. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم جبانا حين كاتب سهيل بن عمرو بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال سهيل: ما ندري ما الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم هذا ما كتب عليه محمد رسول الله. قال: لو امنا انك رسول الله ما عديناك. امحها، فمحاها عليه الصلاه والسلام. وذهب اليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: ألسنا على الحق يا رسول الله وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلاما نعطي الدنية في ديننا؟ عمر تصورها دنية رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري، إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. الحديث عند البخاري وأحمد عن المصور بن مخرمة ومروان بن الحكم. فذهب عمر إلى أبي بكر فقال له نفس الكلام بنفس الحروف: هل لما جاء الأحزاب حاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضت اليهود العهد واستأذنه منافقون في الرجوع إلى المدينة، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، شاور الأنصار أن يعطيهم نصف ثمار المدينة على أن ينصرفوا ويفكوا الحصار؟ هل كان هذا ضعفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشجاع يعرف متى يقبل ويعرف متى يحجم لئلا يخسر، والشجاع لا يتعجل اللقاء مع العدو، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. فأنت تصبر. الشجاعة والتهور الفارق بينهما النظر في المآلات، ولذلك قلت الشجاع يعرف متى يقبل ومتى يحجم، النظر في المآلات في المصالح والمفاسد. بعض اخواننا قالوا: انت هتقعد تخوتنا، مش انا بالذات، اي واحد هيقعدوا يخوتونا بالمصالح والمفاسد؟ يا عم سيبك من الكلام ده، قالوه قديما وقالوه حديثا. اما حديثا فعند كنيسة الوراق قالوا: نحن اخطأنا لاننا مشينا وراء كلام المشايخ، مش هناخد كلام المشايخ. والله انت حر، هم المشايخ بيقبضوا منك عشان تقول ولا بيعيشوا انت بتعيشهم؟ المشايخ دي نصيحة يؤدونها لله عز وجل، إن أخذت بها فهذا شأنك، وإن لم تأخذ بها فهذا شأنك أيضا، لكنك ستحاسب على هذا يوم القيامة. وقالوها قديما في حرق أندية الفيديو، قاموا لحرقها: يا أخوان نعملوا معروف، هتخربوا الدنيا، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يا جماعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر له شروط، من شروطها ألا يؤدي إلى منكر أشد، فلم يستمعوا إلى كلامنا وحرقوا أندية الفيديو، وابتلي المسلمون والمسلمات ابتلاء شديدا، ودخلوا السجون وعلقوا في مسالخ أمن الدولة، والمرأة المنتقبة علقت عارية في لظغل عارية، ودخل هؤلاء جميعا السجن، وعادت أندية الفيديو أقوى مما كانت بتمويلات من الشركات الكبرى. فما الذي جنيناه لما قلنا لإخواننا: يا إخواننا أنتم من ساعة أن قامت الثورة أنتم الذين تتحركون في الشوارع، ناس رايحين في مسيرة عشان الأخت كاميليا شحاتة، نعم ربنا يكرمها ويفك أسرها وينتقم ممن أسرها، وناس رايحين شمال علشان ليطالبوا بالإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن، أسأل الله أن يحفظه أن يفك أسره، وهذا حق. وناس ماشيين شرق عايزين يروحوا سيناء علشان فلسطين، طيب، وناس غرب عشان أحداث الزبر الحمراء. يعني إذن البلد تحولت إلى فوضى، وبدأ الناس يخافون من التيار الإسلامي ومن الملتحين. بدأ يخاف، إيه ده؟ في إيه بالضبط؟ في إيه؟ ما الذي جنيناه من هذه المسيرات؟ قل لي، المسيرات هي انتهت، ما الذي جنيناه من ورائها؟ عد معايا الفوائد. حد يقدر الفائدة نمرة واحد؟ مفيش. مفيش خرج النصارى في مظاهرات ورفعوا الصليب وكان ما كان، نسأل الله السلامة والعافية. إن كان النصارى يفعلون هذا ويستقون بالخارج، اسكت اسكت واكشفهم على حقيقتهم. اسكت، رأيت شيئا ارجأ إلى المجلس العسكري، هناك سلطة في البلد. لو أن كل واحد حاول أن يأخذ حقه بذراعه لعمت الفوضى في هذا البلد، لعمت الفوضى. فالصبر ليه؟ الصبر ليه يا أخوانا؟ لأننا في فترة انتقالية، وفترات الانتقال دائما فترات ضعف. هذه العبارة، فترات الانتقال فترات ضعف، ده أمر مشاهد. لكن عبارة دي قالها لي خالد مشعل، ربنا يحفظه، رئيس حماس، ذهبنا لزيارته هو في القاهرة بناء على طلبه، فجلسنا نتناصح وقال عليكم أن تلتفوا. يعني جاءت نصيحته بفضل الله عز وجل مدعمة لما في نفوسنا بفضله تبارك وتعالى. نحن علينا أن نجتمع مع بعضنا البعض وأن نلتف حول القيادة في هذا البلد حتى نتجاوز هذه المرحلة، لأن الأمريكان يتربصون بنا. أما سمعتم تصريح نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال نحن لن نكون اللاعب الأساسي في ليبيا لأن هناك بؤرتان استراتيجيتان بالنسبة لنا سنتدخل فيهما، باكستان ومصر. سمعت هذا الخبر في قناة النيل الإخبارية، والمحلل السياسي كان سفيرا سابقا جالس يتعجب كيف، ما هو الذي، ما حق الأمريكان في التدخل؟ من الذي أعطاهم الحق في هذا التدخل؟ وكيف ستكون صورة التدخل؟ فنحن هناك تحديات داخلية وأنتم تعرفونها جيدا. البعض بيتهكم على كلمة فلول الحزب الوطني وفلول أمن الدولة، أبدا، موجودين فعلا. هذا المجرم الراحل السابق المخلوع خلف لنا طبقة من رجال الأعمال تشبه البلهاريسيا والأنكلوستوما والإسكارس، طبقة طفيليات، والطفيل يحتاج إلى عائل يتطفل عليه ويمتص دماءه أو غذاءه دائما، ولا أدري ماذا، لم يشبعوا. متى يشبعون؟ لقد تحول أكثر من نصف الشعب إلى فقراء لا يجدون الخبز الحاف. هؤلاء قوم بلا رحمة، أسأل الله ألا أرحمهم. ارحم من في الأرض ارحمك من في السماء. فهناك تحديات داخلية وتحديات إقليمية وأنتم تعرفونها جيدا أيضا، تعرفون أن هناك ضغوطا لعدم محاكمة رموز النظام السابق، وأن دولا تربط معونتها لمصر بعدم محاكمة رموز النظام السابق. يعني إيه، في إيه بالضبط؟ النظام السابق، أما سمعتم كلام الأستاذ أمين اسكندر رئيس حزب الكرامة؟ قال إن اليهود كانوا يشكرون ويصلون صلاة الشكر على هذه النعمة العظيمة التي حباهم الله بها. النعمة دي عبارة عن إيه؟ الرئيس محمد حسني مبارك. قال وهذا يدل على أنه عميل يهودي، هذا يدل على أنه عميل يهودي، عميل لليهود والعياذ بالله. وهناك تحديات دولية. أعود إلى حديث أبي هريرة وابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. يعني سل ربك ألا تلقى الأعداء. الإمام النووي في شرح مسلم بيقول لأن الإنسان إذا تمنى لقاء العدو فعنده نوع نظر إلى قوته، يبقى هو حاسس إنه متهيئ وإنه قوي وما إلى ذلك. والحروب في الإسلام لا تكسب بهذه الطريقة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، مش كده؟ لكن ببدر لقد نصركم الله ببدر وأنتم إيه؟ أدلة أدلة. فالإنسان إذا تمنى لقاء العدو معناها أنه يستشعر قوته وعدده. لا، نمرة اثنين أنه لا يدري حين يلقى العدو كيف ستكون النتائج، هل سيهزم أم سينتصر. فإن كان قد تمنى لقاء العدو ثم كانت النتيجة الهزيمة سيندم، لكن إن فرض عليه اللقاء مفيش ندم، مفيش نظر إلى القوة. لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، وفي حديث ابن أبي أوفى فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. يبقى خلاص ده شيء فرض عليك، لا حيلة لك فيه إلا أن تتصدى. ولا ينصرن الله من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. والله والله الواحد ما بينام، والله الواحد على وشك أن يصاب بالاكتئاب لولا الإيمان بالقدر، وهو شايف كيف على صوت النفاق إلى هذه الدرجة. بل أقول إنها ردة صريحة، لما واحد يقول نريدها دولة لا دينية، دولة لا دينية، هذا الغيظ وهذا الحزن في نفس الوقت وهذا الخوف من أن يتحقق ما يريدون يعني لا يجعل الإنسان ينام، بل يجعل الإنسان على وشك الدخول في الاكتئاب لولا نصوص قاطعة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وبعدين أنت زعلان ليه؟ إن هم بيؤذوا ربنا. الآيات اللي في سورة آل عمران بتقول إيه؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. كل ما في الأمر أن هذا البغل لن تقدر له الجنة إن مات على ذلك. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، وهذا كل ما في الأمر، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. لكن المفروض أن نأخذ بالأسباب، أن يكون عندنا طرح جيد يعلو بالمسلمين وبهممهم. أنا لما يجي لي ناس، العبارة دي كانت للشيخ فوزي السعيد ربنا يحفظه، كان يقضي الأسبوع كاملا في التحضير لخطبة الجمعة. إن جاءه ضيف في يوم الخميس قال له أنت الشيطان هو اللي بعتك أنت الشيطان هو اللي بعتك عشان تصدني عن خطبة الجمعة. فقلت له يا شيخ فوزي يعني إيه؟ هون على نفسك. قال هؤلاء الناس الذين يحضرون لي أمانة في عنقي، إن صعدت المنبر وقلت لهم أي كلام فسأحاسب على هذا يوم القيامة، لابد أن أسدد الطلقة وأن تصيب وأن أسعى في إصابتها للهدف. واحد قاعد الأسبوع كله بيحضر في خطبة الجمعة خايف من أن هذه الحشود يسأل عنها يوم القيامة، أنا حشدت إليك هؤلاء هل كنت ناصحا لهم أم خنت الأمانة. فينبغي أن يكون الطرح طرحا عاليا. نستنهض فيه لما المسلمين وألا نشمت بنا العلمانيين، وإن كانت الجواري حقا، لكن تذكر هذين الأثرين اللذين رواهما علي بن أبي طالب رضي رواهما البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إلا لك إحنا هنفتش الكنائس، وأنا أدخل أفتشها بنفسي، بلاش بقى أسماء. وبعدها مش أبو أنس، وبعدين طلع الشيخ ولابس ملابس أزهرية، طلع تاني يقول أنا ما قلتش. ففي قناة الأون تي في بتاعت ساويرس جابوا التسجيل الأول اللي هو قال فيه، وبعدين جابوا التسجيل الثاني الذي قال فيه أنا لم أقل، ها، وقال إن هو راجل من زعماء السلفية، الحركة السلفية. تعمل إيه في حاجة زي كده؟ الأخ الثاني قال ما نبقاش رجالة وما حرقناش كل الكنائس اللي في مبابة. هو قال أنا كنت غاضبا. خلي بالك بس، خلي بالك بس، خلي بالك، إيه ده بس؟ أنا قصدت من هذا أمرين. الناس فجأة افتكروا إن أنا بهاجمه، لا. أول شيء لما يحدث شيء كهذا، يبقى مصلحة الفرد ولا مصلحة المجتمع؟ لابد أن تعلن براءتك من مثل هذا الكلام، لازم لازم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إنا أبرأ إليك مما فعل خالد. نمرة اثنين، ده يعلم الإنسان أن كل كلمة يقولها قد تنتشر عبر وسائل الإعلام لتصل إلى أقاصي الأرض، فنتعلم من هذا. هو دي النقطة فقط. يعني مهما كانت معرفتي بالأخ وحسن ظني به، لكن أنا مضطر. ساعة حكاية غزوة الصناديق قلت هذه حماقة من قائلها، لكن بالليل الساعة 12 بالليل كنت عنده في البيت لأعتذر إليه. قلت له: معلش، أنا قلت كلاما كان لابد أن أقوله، يعني مش أنا أتمنى على أنني قلت هذا الكلام، لا. وتأولت قول النبي عليه السلام: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، لكن أنا جئت إليك معتذرا، يعز علي أن تحزن، والراجل يعني ما غلطش غلطة كبيرة أوي، لكن إيه هي النقطة. بس عايز أقول لك، الأخ هو الأخ سخن، بس استناني، هو كان بيتكلم بعدين فجأة راح إيه. يبقى إحنا بقى سامعين، والأخ سخن والتون عالي عنده. إحنا مش عايزين نبقى دعاة فتنة أو إثارة. أنا عارف إن الأخ الظرف نفسه خلى الدماء تغلي في العروق، لكن عايز أقول لك إن التصريح ده إيه اللي ترتب عليه يا أخوانا؟ إن إحنا المعتدين. كل الجرحى اللي زادوا على 201 مسلمين، والذين ماتوا من المسلمين 12 وهم 4، مش كده يا أخوانا ولا إيه؟ 12 وكام؟ 11 و5؟ 11 و5. ظهر الأمر أمام الناس إيه؟ تصور إن وزير الداخلية يقول إن النصارى هم الذين ضربوا النار، والنيابة العسكرية تقول إن واحد مليونير نصراني هو اللي عمل الكلام ده، لكن في النهاية مين اللي سرق المشهد؟ بإيه؟ ها؟ بالصورتين دول، صورة أبو أنس وصورة الشيخ الزغبي اللي بيقولها فتش الكنائس، صح ولا مش صح؟ خدوا البتاع ده الكلام، تصور ان الكلام ده يذاع في جميع المحطات العالمية. تصور انا لقيت مثلا الاستاذ وائل غنيم، قال انا كنت مع رئيس وزراء السويد بالامس وحدثتني عن غزوة الصناديق، يعني المسائل طارت واخذت ابعادا شديدة جدا. شوف بشوي لما قال ان دول ضيوف عندنا، 79 مليون مسلم ضيوف على بشوي، حد اتكلم؟ حد قال حاجة وقال اننا مستعدين للشهادة؟ شهادة ايه يا عم؟ هو في ايه؟ في قتال ولا في غيره؟ فلما كنت الوسائل الاعلام متربصة بيك انت، ده يخليك وانت اساسا المفروض تكون كده، ولكن لوجود وسائل الاعلام المنحرفة بهذه الطريقة يجعلك اكثر حذرا في اقوالك وفي افعالك. فانا اتمنى المجلس العسكري عارف كده، المجلس العسكري عارف كده. ما هو يا ابني اساسا هم قالوا الكلام ده وعملوا ايه؟ ما صوروكش انت بتحمي الكنائس، لكن صور ابو انس وابو هنحرق. عشان كده بقول بلاش الحاجات دي، نستفيد، بلاش الامور دي. لكن هم عارفين كده. انت ما سمعتش مستشار رئيس الوزراء قال ايه؟ قال إن السلفيين حماة العقيدة، سمعتوها في تصريح رسمي في الجامعة، قال السلفيون حماة العقيدة. واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية عمل مداخلة في التلفزيون وقال أنا سلفي وكلنا سلفيين، وزير الداخلية قال أنا سلفي، ورئيس والله يا رجل طيب والله مهموم كأنه هموم الدنيا كلها معطوها فوق دماغه، ورئيس جهاز الأمن الوطني اللي هو بحث أمن الدولة سابقا رجل مصلي وقعد ياخدنا بالأحضان وقال أنا من السلف الصالح. يعني إذا لا، أنا عايز أقول لك إيه، الهجوم على السلفية عاد على السلفيين بالإيجاب أم بالسلب؟ ما حدش كان يعرف إيه السلفية، فشرحنا للناس السلفية بأوضح عبارة وقلنا لهم أنتم جميعا سلفيين. قال الله أو الله صحيح، نحن سلفيين جميعا، ده السلفية هي الدين، صح ولا مش صح؟ لما قالوا قطعوا الودن ومتصل بها صحفي يقول لي يعني هو من في الحدود في الإسلام قطع الودن، فقعدنا وبينا للناس الحدود وان قطع الاذن ده كان بسبب كيت وكيت، وان الامر معروف انها المنكر له قواعد. وبرضه في مساله الاضرحه اتكلمنا عن حكم الاضرحه وعن حكم هدم الاضرحه. حكم الاضرحه ان هي لا تجوز ولا تشرع، لكن هدمه هو الذي لا يجوز. ليه؟ لما ينبني على ذلك من مفاسد شديده، والنبي عليه السلام لم تكن سيرته هكذا. يعني كل تفجير، كل قضية بيفجروها على السلفيين، ما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، لكن هو شاء أنهم يفعلون فذرهم وما يفترون. ليه بقى شاء ربنا أن يفعلوه؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ابن تيمية قال في فوائد تانية كمان مذكورة في مواضع أخرى، منها أن الحق قد يخبو في زمان ما أو في مكان ما، فيتحرك أهل الباطل ليتكلموا بباطلهم في هذه القضية التي غاب فيها الحق، فيهب أهل الحق للدفاع عن الحق وقمع أهل الباطل، فتعود حجة الله عز وجل في هذه المسألة قائمة على الخلق مرة أخرى. وده اللي حصل، مش حصل نهضة دينية؟ انت شايف الآن العلمانيون، شفت الهجوم عليهم امبارح كان ازاي؟ بدأ يظهروا في صورة المهرجين الذين يريدون إحداث فتنة في البلد، عمالين يعملوا مؤتمرات والحوار الوطني والحوار مش عارف ايه، صار في مؤتمر الحوار الوطني بس عشان تشوف في أفعال ربك سبحانه وتعالى. بعض الشباب قالوا لهم عايزين نفتتح المؤتمر بقراءة القرآن، ده الشاب ده ممكن يكون ما بيصليش، فقالوا لهم لا احنا مش في إيران، ورفضوا أن يفتتحوا المؤتمر بالقرآن الكريم. كانت النتيجة ايه؟ ان الشباب الثورة العلماني ايه ده؟ والأمر وصل للدرجة دي، لأن هو أصله يقول لك أنا ليبرالي ومش عارف إيه، مش عارف إيه القصة، لحد ما لقى أساطين الليبرالية بيعملوا كده، ده عداء واضح جدا للدين. فبدأ 40,000 واحد، 40,000 يقولوا إحنا لا لا لا لا لا، الناس دول واخدين على فين؟ شوفوا لنا حد نتكلم معاه، شوفوا لنا حد من السلفيين نتكلم معاه، إن شاء الله معانا لقاء معاهم قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. يعني أريد أن أقول لك أن هذه الألوان الفاقعة المواقف بدأت تتكشف، الثورة أسقطت رموزا كثيرة ولا زالت الرموز تتساقط إلى الآن. ويحيى الجمل سيترك كده بدون عقاب أبدا؟ لكن هي المسألة كلها إيه؟ إن ده لا مش وقت بس، ابتلاء ليك أنت كمان. هتقعد تتفرج زي زمان كنت بتقولي عمي هي بلدنا ما تتحرق، هي بلدنا لا بقت بلدنا، صح ولا مش صح؟ يبقى لازم نسعى في بنائها. فاحنا يا اخواننا لابد ان نهب للدفاع عن دين رب العالمين. اياك اوعى ان تقف موقفا سلبيا في العملية السياسية المقبلة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظ مصر من هؤلاء الخونة اعداء الدين، وان يمكن لدينه ولأوليائه وعباده الصالحين. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.